بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا خير في كثير من نجاهم الآن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يرى ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن كان الرسول الا بما تدعي الى الهدى واتبع سبيل المؤمنين وغيره ما تولى ومن اذا تولى ورده جهنم وصلاه مصيرا. يقول تعالى: يا خير من كثير من نجاهم يعني كلام الناس الا ما امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. أين نجوى من قال ذلك فهذا إلا نجوى أي إلا نجوى من قال ذلك فما كان الحديث الذي رواه ابن طويل حدثنا محمد بن عبد الله بن طويل حدثنا محمد بن سلمان الجحافي حدثنا محمد بن لبيد بن حنين قال دخلنا على تجارة سبيل عنده ودخل علينا سعيد الحداد فقال التوري الحديث الذي كنت حدثنيه عن مصالح غيرت ردده علي وقال حدثتني ام مصالح الانصفية بنت كيدة عن حبيبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلام دعاء كله وسلام دعاء كله عليه فلا يكون هذا كله ولا له الا ذكر والا ذكر الله عز وجل الا ذكر الله عز وجل او امر بالمعروف او نهي عن المنكر. لا لعل خطا ناظر أو نهي عن منكر فقال سفيان: او ما سمعت الله في كتابه او ما سمعت الله أو ما سمعت الله. نعم. في عبارة النص الثانية. يقول كلام ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمر بمعروف أو نهي أو نهي عن منكر. نعم. ما خلا استثناء مثل إلا. نعم. الإسناد محمد بن يزيد بن حنيف. نعم. عندكم. محمد بن يزيد بن حنيف. بالخاء. نعم. وعندهم الحاء. وهذا يوضح للمؤمن أن الواجب عليه حفظ لسانه والحذر من ورطاته وغلاطه، فكلامه عليه لا إلا ما كان من ذكر الله أو ما كان من معروف نهيا عن منكر. وبهذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو نصره. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيم. فمن علم أن لسانه كثير العطب كثير الخطأ كثير الغلط وجب عليه أن يحفظه وأن يصونه حتى لا يقع في معاطبه ومهالكه، هذه المسالمة هذا مهما كان حال سنده فالأمر في نفسه عظيم وشواهده كثيرة من الكتاب والسنة كلها تبين خطر اللسان، وأن الإنسان قد يتساهل بعض الكلمات التي توبقه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بكلمة ما تبين فيها ما يتثبت فيها يذل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إلا في الآخر من عدد تكلم كلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، زاد في رواية 70 خريفة. فعلى المؤمن أن يحذر هذه الكلمات التي تضره، وأن يكون كلامه دائما فيما ينفعه وإلا فليصمت. نعم الله المستعان. محمد بن يزيد بن حنين نعم. المخزوم مولاهم في المسجد المقبول، وكان من العباد من التاسعة تأخر إلى بعد 20 و200 والترمذي في الناس. لما قال بالخاء؟ لا بس كذا رسمي. لما قال بالخاء؟ لا. ابن خلفي سكت. ما قال بالخاء معجمة؟ المسجد مقبول. ما قال بالخاء معجمة؟ لا ما قال. اللي بعده؟ محمد بن يزيد بن بوكانة اللي قبلها التكفيري. لا غالب ما عندهم مثل ما عندهم مثل ما التغيير الخاء. نعم نعم. قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا بن حدثنا كان حجة كان حدثنا محمد بن مسلم كما ذكرنا في الجهاد أن حميدة عن الرحمن بن عوف أخبره أنه أمره أمة كلهم فيهم كعيوبة أخبرته أنها سمعت. قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا صالح بن كيسان حدثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن الجهاد أن حميدة عن الرحمن بن عوف أخبره أن أمره أمة كلهم فيهم كعيوبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يحمد محمد المسلم من عبيد الله أسلم أن حميدة عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصبح بين الناس هو خيرا ويقول خيرا. وقالت: لم اسمعه ارقب في بيتي ما يقوله الناس الا من ثلاث: في الحرب والاصلاح بين الناس وحبيبه ابن امراته وحبيب ورحمتها. قالت: سالت ام كلثوم بنت عقبه هي المهاجرات التي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه جماعة في رسول الله منذ أمره بهذه النحوة. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن محمد بن عيسى عن ابن أبي داود. محمد. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أنس بن محمد عن سائر بن أبي داود. نطعن خذ نسخة من برة راجعة أصل مسلم. خذ نسخة من برة راجعة أصل مسلم. فعن سائر بن أبي داود عن أم الدرداء عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم الحديث السابق أخوه من الشيخين كان المؤلف رحمه الله غاب عنه ذلك ورواه الجماعة رواه حديث متقدم أم كلثوم رواه من لا لا آخره جماعة إلا الجماعة تعريف الجماعة السابق ورواه جماعة إيش لعلكم الجماعة عن الزهري به بعد ما خرجه حديث المرأة زوجها بعد ما قوله حديث المرأة زوجها وكذا وكانت المشركون بنت عقبة من المهاجرات التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله الجماعة سوى ابن ماجه وقوتها لشريكه نحوه. ابن ماجه هذا فيه شيء يعني معروف الزيادة ولم أسماء مرخص في شيء ما يقول الناس إلا في ثلاث إنه من أفراد مسلم واحد هذا أنه هو شيخان وهم معهم في ابن ماجه المؤلف في إطلاق هذا فيه تسامح بس ثلاثة المذكورة هنا انفرد بها مسلم رحمه الله. نعم نعم يقول رواه البخاري في كتاب السر ومسلم في كتاب البر وابو داود في كتاب الادب وحفظة الاحوال في كتاب البر تعليق هذا بس اذا كان ذكر الثلاثة يعرف انها في مسلم خاص وهذا اطلاق المؤلف انها عند البخاري ايضا في راجع. نعم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم افضل من جبل الصيام. الا اخبركم بافضل صاغت بافضل الا اخبركم بافضل من جبل الصيام والصلاه والصدقه. قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البيت. قال وفتاة ذات البيت هي الخالق وفتاة ذات البيت هي الخالقه. هل عندكم فياء؟ تأنيث؟ نعم. وراه أبو داود السلمي بالحديث أبي معاوية وقال السلمي حسن صحيح. وقال حافظ أبو بكر بن الأزهار حسن يا محمد بن عبد الرحمن حسن يا سباح اليوم. صحيح. بالسين صحيح. سين وجيم. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر حدثنا عن حميد بن عمر حدثنا عن حميد بن عمر عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايوب انا ابيك على تجاره. قال بلى يا رسول الله. قال تسعى إفراحهم بين الناس إذا تفاتوا وتقارب بينهم إذا تفاتوا. ثم قال فجاء عبد الرحمن بن عبد الله العلي مجنون. ثم قال فجاء عبد الرحمن بن عبد الله العلي مجنون. فقال حتى ذات أحاديث لم يقال عليها. ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله اي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند رايه الكافر فسوف يؤتيه اجرا عظيما اي ثوابا جزيلا كثيرا واسعا. وقوله ومن سلك قصورا الذي لا تبين له الهدى اي ومن سلك غير طريق الشريعه التي جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم فسار في شك وسار في شك وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ويستمع الى سبيل المؤمنين هذا ملازم للصله الاولى ولكن قد تكون مخالفه لنفس الشارين. وقد تكون اذا اجتمعت عليه امه محمديه فيما عمل اتفاقهم عليه تحقيقا فانه قد ظلمت له الهزمه الاجتماعيه بمحبه تجري ليله وتعظيما لنبيهم. وقد وردت احاديث صحيحه كبيره منا حدثنا منها قرر صالح في كتاب احاديث الرسول في احاديث الرسول ومن العلماء من تعالى فاكرم ما اهلك الذي حول عليه السائل رحمه الله بالاحتجاج على كل اجتماع بالاحتجاج على كل اجتماع حجه على قولتنا على قولتنا حجة تحرم مخالفتهم. هذه الآية الكريمة تحرم مخالفتهم هذه الآية الكريمة بعد الترجي والذكر الطويل لكون أحسن استنباطها في أقواها. وإن كان قبره قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة بها على ذلك. ولهذا سبحانه تعالى على ذلك بقوله ويجري ما تبرع به جهنم وساءت مصيرا. أي إذا ثبت هذه الطريقة جاءت إلى وعلى ذلك بأن يحسن هذه تجهيزه ليبينها له استدراج له كما قال تعالى ولم يكن يسلم بها الحديث فنستجدهم من حيث لا يعلمون. فقال تعالى لما جاءوا أباءوا قلوبهم وقوله ما لهم من ذلك يعلمون وجعل النار مصير الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم يكن له بينة إلا إلى النار يوم القيامة كما قال تعالى فاذكروا الذين ظلموا وأزادهم الآية. قال تعالى وضع المؤمنون النار وظنوا أنه يواصلها فلم يجدوا من هلوكها. وهذا واضح في دلالة على وجوب اتباع معاليها الحق ونخرج عنهم ونجي إلى طريق النار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تولى هدى ويتبع رسوله وليه ما تولى ونصبه جهنم وأساءت مصيرا. فإذا أجمعت الأمة على شيء فهو الصراط المستقيم على ظاهر هذه الآية وصريحها وعلى ما دلت عليه الأحاديث المستفيضة بل المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الأمة لا تجتمع على باطل ولا يزال فيها طائفة منصورة على الحق من سأف من خالفهم وسلك غير سبيلهم فقد خالف الحق وشاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نعم إن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. من ادعى عدم وقوع الإجماع بعد الصحابة؟ نعم من ادعى عدم وقوع الإجماع بعد الصحابة؟ الإجماع اللي ينضبط هو إجماع الصحابة. الأمة بعدما تفرقت الأمة صعب الإجماع. نعم لا يمكن الحق لا يمكن. نعم نعم مضبوط يجمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. نعم.